ترى فيها الكذب كثيرا. المدينة طبعا صدوقون، لكن منهم من يضبط ومنهم من لا يضبط، يعني إذا حدث بشيء غير صحيح فذلك لآفة النسيان وعدم الضبط لا لقصد الكذب. وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم، ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب، لا سيما الشيعة فإنهم أكثر الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم. ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق، لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين ولم يكونوا يميزون بين الصادق والكاذب. فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم يحتجون به، كما روى مالك عن سختيان وهو عراقي فقيل له في ذلك فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه أو نحو ذلك. إذن عنهما مالك كان يتحاشى الحديث إذا كان راويه عراقيا إلا إذا ثبتت له عدالته. وهذا القول هو القول القديم للشافعي. الشافعي أيضا ما كان يعتمد حديث العراق إلا إذا عرف الشخص الذي روى الحديث. وهذا القول هو القول القديم للشافعي، حتى روي أنه قيل له إذا روى سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثا هل يحتج به؟ فقال إن لم يكن له أصل بالحجاز، إن كان له أصل بالحجاز وإلا فلا شك أن الشافعي رجع عن ذلك وقال لأحمد بن حنبل أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميا كان أو بصريا أو كوفيا، ولم يقم مكيا ولا مدنيا لأنه كان يحتج بهذا قبل. وطبعا هو حجازي يعني من علماء تردد، هو يعد من علماء مكة تردد على المدينة وقرأ على الإمام مالك. ولكن هو الإمام الشافعي لم يكن مثل مالك في الحديث ولا مثل أحمد، كان مقلدا في الحديث وقال لأحمد أنتم أدرى منا بالحديث، فإذا ثبت الحديث عندكم سواء كان كوفيا يعني بصريا عراقيا شاميا فأخبروني، معنى اعتمد على أحمد في ذلك، قلد أحمد في ذلك. ومع علماء الحديث كشعبة ويحيى بن سعيد وأصحاب الصحيح والسنن، وكانوا يميزون بين الثقات الحفاظ وغيرهم، فيعلمون من بالكوفة والبصرة من الثقات الذين لا ريب فيهم، وأن فيهم من هو أفضل من كثير من أهل الحجاز، ولا يستريب عالم في مثل أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وعبيدة السلماني والحارث التيمي وشراح القاضي، ثم مثل إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأمثالهم من أوثق الناس وأحفظهم. فلهذا صار علماء الإسلام متفقين على الاحتجاج بما صححه أهل العلم بالحديث من أي مصر كان. وصنف أبو داود السجستان مفاريد أهل الأمصار يذكر فيه من فرد أهل كل مصر من المسلمين من أهل العلم بالسنة. بعد هذه الفترة، فترة الإمام مالك اللي كان لا يحدث إلا تقريبا إلا بأحاديث المدينة، طلع متخصصون في الحديث مثل أبي داود ومثل البخاري ومثل مسلم، هؤلاء يعلمون أصحاب الحديث بغض النظر عن بلدهم، سواء كانوا بالكوفة أو البصرة أو الشام أو الحجاز، فيثبتون ثقة لمن هو ثقة وينفونها عن من ليس بثقة بغض النظر عن بلده. وهذا طبعا هو المنهج العلمي الصحيح. نعم كنا نتحدث عن قالوا أما الفقه ورأيه فقد علم أن أهل المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في أصول الدين. ولما حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسية وفرع لهم ربيعة بن هرمز فروعا كما فرع عثمان البستي وأمثاله بالبصرة وأبو حنيفة وأمثاله بالكوفة وصار في الناس من يقبل ذلك وفيهم من يرد وصار الرادون لذلك من هشام بن عروة وأبي الزناد والزهري وابن عيينة وأمثالهم فإن ردوا ما ردوا من الرأي المحدث بالمدينة فهم للرأي المحدث بالعراق أشد ردا فلم يكن أهل المدينة أكثر من أهل العراق فيما لا يحمد وهم فوقهم فيما يحمدونه وبهذا يظهر الرجحان. طبعا مع بداية الدولة العباسية بدأ تدوين الفقه بدأت المذاهب لأن بعد مقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان تفرق الناس شيعا وأحزابا ومذاهب وصارت كل فرقة تنظر لمذهبها ولحزبها في مسائل الأصول والفروع. وحدث رأي كثير في الأصول وفي الفروع ولكن تصدى له بعض أهل الحديث ورد كثيرا منهم. وهو يقول ابن تيمية أن إذا كان أهل المدينة قد رد بعض آرائهم الفقهية فإن ذلك قليل بالنسبة لما رد من آراء المدن والأمصار الأخرى بالعراق وغيرها. فلم يكن أهل المدينة أكثر من أهل العراق فيما لا يحمد وهم فوقهم فيما يحمدونه وبهذا غرو الرشحان. وأما ما قال هشام بن عروة لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى فشى فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. قال ابن عيينة فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدث من الرأي إنما هو من المولدين أبناء السبايا أبناء السبايا الأمم. وذكر بعض من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة والذين بالمدينة أحمد عند هذا ممن بالعراق من أهل المدينة. ولما قال مالك رضي الله عنه عن إحدى الدولتين إنهم كانوا أتباع للسنن من الدولة الأخرى قال ذلك لأجل ما ظهر بمقاربتها لأن أولئك أولى بالخلافة نسبا وقرنا. هو عروة هشام بن عروة بن الزبير قال بأن أصل الضلال من الرأي وعن أهل الملة الأصليين يكونوا متمسكين بالنص ثم يدخل فيهم وناس جدد يسموهم أبناء السبايا أو يسموهم المولدين يدخلون آراء هاي تكون سبب في الانحراف عن الملة. وعن هذا حدث في بني إسرائيل وأنه حدث في الأمة الإسلامية عندما فتحت الأمصار ودخل في الإسلام أبناء السبايا النساء لا يسبين في الحروب يولدون يعني يأخذهم الجنود العرب المسلمين ويلدون لهم الأولاد ويتعلمون. هؤلاء يتفرقون العلم يكون لهم اجتهادات هذه الاجتهادات قد تكون توافق الأصل وقد لا توافقه. وبهذا قال سفيان الثوري وجدنا أن أكثر المولدين أبناء السبايا معناها الناس اللي فقهاء هم مولدين ومن أبناء السبايا وأن بهذا وقع الانحراف في الأحكام في الأصول وفي الفروع. وهذا كان هو سبب وضع القوانين للغة العربية لأن دخلوا ناس متعلمون لكن ما عندهم سلاقة اللغة العربية. وأنتم تعلمون بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وأن حكمه ذلك أنزلناه حكما عربيا فدخل فيه أناس تعلموا ولكن لم تكن لهم السلقة، مما دعا إلى وضع قوانين للغة العربية هي النحو والعروض وغيرها، وضع قوانين أيضا للأصول اللي هي علم الأصول. وهذا المهم أنه يريد عن أهل المدينة حتى المولدين منهم لهم آراء وكانت أقرب إلى الصواب من أبناء المدن الأخرى من المولدين، فيبقى الحق دائما، يبقى أهل المدينة دائما أقرب إلى الحق ومذهبهم أقرب إلى الصواب. هذا ما يريد أن يقوله. قالوا أما ما قال هشام بن عروة: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى فشى فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. قال ابن عيينة: فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدث من الرأي إنما هو من المولدين أبناء سبايا الأمم، وذكر بعض من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة، والذين بالمدينة أحمد عند هذا ممن بالعراق من أهل المدينة. لما قال مالك رضي الله عنه عن إحدى الدولتين إنهم كانوا أتباع للسنن من الدولة الأخرى. المهم عن هما العرب كانوا أقدر على فهم النص، وكانوا النوازل يفهمونها من النص مباشرة دون أن يلجأوا إلى قواعد أخرى، قواعد فلسفية أو قياسية. ولكن لما كثرت الأمم، غير الأمة العربية في الإسلام وانتشر العلم بينهم، أدخلوا آراءهم وأخذ بها في الإسلام كلا أو بعضا، فكان هذا هو بداية التغيير والإنكار من جهة أخرى. وقد كان المنصور والمهدي والرشيد ومن سادات خلفاء بني العباس ورجحون علماء الحجاز، وقولهم على علماء أهل العراق كما كان خلفاء بني أمية يرجحون أهل الحجاز على علماء أهل الشام. ولما كان فيهم ومن لم يسلك هذا السبيل بل عدل إلى الآراء المشرقية كثرت الأحداث فيهم وضعفت الخلافة. الآراء المشرقية يعني قادمة من فارس ومن بلاد ما وراء النهر، لأنهم دخل منهم ومن بلاد الترك دخل منهم كثير في الإسلام وكان فيهم علماء. فالفترة اللي كان الأمويون يتمسكون بمذهب أهل المدينة كانت الأمور معتدلة وكان الحكم ثابت، وسواء كان في عهد الأمويين أو العباسيين. فلما أخذوا بآراء أهل المشرق، معناها الناس القادمين من ما وراء النهر بلاد فارس وغيرها، وقع الانسلاق، وقعت الثورات، كثرت الفرق، وبالتالي اهتزت أركان الدولة وضعفت الخلافة. ثم إن بغداد إنما صار فيها من العلم والإيمان ما صار، وترجحت على غيرها بعد موت مالك وأمثاله من علماء أهل الحجاز، وسكنها من أفشى السنة بها وأظهر حقائق الإسلام مثل أحمد بن حنبل وأبي عبيد وأمثالهما من فقهاء أهل الحديث. ومن ذلك الزمان ظهرت بها السنة في الأصول والفروع، وكثر ذلك فيها وانتشر منها إلى الأمصار، وانتشر أيضا من ذلك الوقت في المشرق والمغرب، فصار في المشرق مثل إسحاق بن راهويه وأصحابه وأصحاب عبد الله بن المبارك، وصار إلى المغرب من علم، وصار إلى المغرب من علم أهل المدينة ما نقل إليهم من علماء الحديث، فصار في بغداد وخراسان والمغرب من العلم ما لا يكون مثله إذاك بالحجاز والبصرة. بعد موت الإمام مالك لم يكن في المدينة من يضاهي علماء بغداد، انتقل العلم، انتقل العلم إلى بغداد، ومنها إلى مصر، ومنها إلى المغرب. وفعلا في هذه الفترة من ذلك العهد بدأ العلم ينقص في المدينة ويكثر في بغداد، صارت هي الحاضرة لأن فيها الخلافة. والإمام مالك كان هو اللي يحفظ علم المدينة بعد ما ظهر مثله في المدينة، وظهرت مدن أخرى وعلماء آخرون مثل أحمد بن حنبل في بغداد، والإمام الطبري في بغداد كذلك، وداود الظاهري كان في بغداد كذلك، وظهر الشافعي والليث بن سعد وغيرهم في مصر. وفي المغرب أيضا ظهر يحيى بن يحيى الليثي وغيرهم من العلماء. وقد كان نعم، ثم إن بغداد إنما صار فيها من العلم والإيمان ما صار، وترجحت على غيرها بعد موت مالك وامثاله من علماء الحجاز، وسكنها من أفشى السنة بها وأظهر حقائق الإسلام مثل أحمد بن حنبل وأبي عبيد وامثالهما من فقهاء أهل الحديث. ومن ذلك الزمان ظهرت بها السنة في الأصول والفروع، وكثر ذلك فيها وانتشر منها إلى الأمصار، وانتشر أيضا من ذلك الوقت في المشرق والمغرب، فصار في المشرق مثل إسحاق بن راهويه وبن إسحاق بن إبراهيم بن راهوي وأصحابه وأصحاب عبد الله بن المبارك، وصار إلى المغرب من علم، وصار إلى المغرب من علم أهل المدينة ما نقل إليهم من علماء الحديث، فصار في بغداد خراسان والمغرب من العلم ما لا يكون مثله إذاك بالحجاز والبصرة. أما أحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك وأصحابه من علماء الحجاز من يفضل أو يفضل على علماء المشرق والعراق والمغرب، وهذا باب يطول تتبعه. ولو استقصينا فضل علماء المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام لتبين ذلك. فلا ريب عند أحد أن مالك رضي الله عنه أقوم الناس بمثل أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه. كان له من المكانة عند أهل الإسلام الخاص منهم العام ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى علما. وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا 1700 أو نحوها. طبعا لأن مالك كانت تضرب إليه أكباد الإبل شرقا وغربا، والحديث اللي يفسر بأنه وارد في الإمام مالك قال تضرب آباط الإبل أو أكباد الإبل شرقا وغربا، ولا يوجد عالم من عالم المدينة. هذا فسر بأن عالم المدينة بأنه الإمام مالك. وطبعا في علماء كثير بالمدينة، ولكن ما في عالم رحل الناس، هذا هو المتفق عليه تاريخيا، ما في عالم رحل إليه الناس من مشارق الأرض ومغاربها مثل ما رحلوا إلى مالك. بعضهم أوصل الذين رحلوا إليه إلى الوسعان، ولكن هذا عند البغدادي. أما عند القاضي عياض فترتيب المدارك يعدون بالآلاف. نعم. قال وقد جمع الحافظ أبو بكر بن الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا 1700 أو نحوها، وهؤلاء الذين اتصل بهم الخطيب أو اتصل الخطيب حديثهم بعد قريب من 300 سنة، فكيف بمن انقطعت أخبارهم أو لم يتصل إليه خبرهم؟ فإن الخطيبة توفي سنة 62 و400 وعصره وعصر ابن عبد البر والبيهقي والقاضي أبي يعلى وأمثال هؤلاء واحد، ومالك توفي سنة 79 و100. معناها البغدادي روى بعد موت مالك بفترة كثيرة، معناها غاب عنه كثير. وتوفي أبو حنيفة سنة 50 و100، وتوفي الشافعي سنة 40 و200، وتوفي أحمد بن حنبل سنة 41 و200. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من موطأ مالك. ورواية: أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ الإمام مالك. وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه: هذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم، مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم، ومن رجح مسلما فإنه رجحه بجمعه ألفاظ حادث في مكان واحد، فإن ذلك يسر على من يريد جمع ألفاظ الحادث. هذا طبعا فقرة واضحة. معناه هو يقول بأن حديث المدينة هو صح الأحاديث ورأيهم صح الرأي، وذكر قول الشافعي بأن ما في كتاب بعد كتاب الله أصح من الموطأ، وطبعا شهادة الإمام الشافعي لها شأنها. وقال بأن هذا لا يتنافى مع أن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الشافعي كان يقول يتحدث عن ما قبل البخاري ومسلم، وهو يقول بأن طبعا البخاري أفقه وأدق في الرواية وأعلم بالحديث من مسلم، ولكن بعض الناس يفضلون مسلما لأنه منهج الحديث، يعني لجودة منهجه. لهذا يقول في من يقول: تخاصم قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدموا، فقلت: قد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم أحسن وأجود في المنهج، ولكن يبقى البخاري أصح. وأما من زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم، فهذا غلط لا يشك فيه عالم، كما لا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ وأنه أفقه منهم، للبخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشورة، وإن كان قد يتفق لبعض من انفرد به مسلم أن يرجع على بعض أن يرجح هذا هو أن يرجح على بعض من فرد به البخاري، فهذا قليل. أحيانا يكون الرجال الذين انفرد بهم مسلم رواتهم ترجح، ولكن هذا قليل كما قالوا. خلاف ذلك فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم، وإنما كان هذا يعني الكتابان كذلك لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسند، ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك ولا ريب، إنما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصح الكتب، لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة. الإمام مالك ما التزم، هما يعني البخاري ومسلم التزموا بأنهم ما ينقلوا إلا الحديث الصحيح، والإمام مالك طبعا في موطأه أحاديثه صحيحة كلها وجلها، ولكن أيضا أدخل الآثار عن الصحابة، بينما البخاري ومسلم جردوا الأحاديث الصحيحة المتصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا معناها اختلافهم مع الإمام مالك اختلاف منهجي، وإلا فأحاديث الموطا كلها وجلها صحيح. وإنما كان هذا الكتاب كذلك قلنا نعم. وأما الموطأ ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين، إذ ذاك فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن، وقال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء حيث أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقال اكتبوا لأبي شاه، وكتب لعمرو بن حزم كتابا. قالوا وكان النهي أولا خوفا من اشتباه القرآن بغيره، ثم أذن لما أمن ذلك فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكتبونه، وكتبوا أيضا غيره، كتبوا الحديث وكتبوا رواية الصحابة وكتبوا السجر. ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين، فصنف العلم. فأول من صنف ابن جريج شيئا في التفسير وشيئا في الأموات، وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين، يعني آثار الصحابة أيضا يلحقونها بالحديث. وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول، كانت الأمور متشابكة والفروع بعد القرآن. فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة، وصنف بعد عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن جراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير هؤلاء. فهي الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي رحمه الله، فقال ليس بعد القرآن كتاب أكثر صوابا من موطأ مالك، فإن حديثه أصح من حديث نظرائه. وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن حديث مالك ورأيه وحديث غيره ورأيهم رجح حديث مالك ورأيه على حديث أولئك ورأيهم، وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فقد روي عن غير واحد كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا هو مالك، والذين نازعوا في هذا لهم أخذان، أحدهما الطعن في الحديث فزعم بعضهم أن فيه انقطاعا، والثاني أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه، يقال ما دل عليه الحديث وأنه مالك أمر متقرر لمن كان موجودا بالتواتر لمن كان غائبا، فإنه لا ريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك. المهم هو ابن تيمية يقول بأن يريد أن يثبت هذا بأن الإمام مالك هو عالم أهل زمانه، وأن ما هناك عالم ضرب الناس إليه أكباد الإبل شرقا وغربا أكثر من الإمام مالك، وهذا يصق عليه الحديث. والحديث بعضهم قال بأن وارد مالك وبعضهم صرفه عنه، قال عالم المدينة أي علماء المدينة جنس العالم، معناها علماء المدينة العالم إذا نسب إلى المدينة معناها أنه يكون أعلم من غيره، معناها المدينة اختصت بالعلماء الكبار، يقول عالم من المدينة معناها يفضل على غيره من علماء العراق أو الشام. ولكن الحديث وضع علامة يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل شرقا وغربا، هذا ضرب الأكباد والرحلة اتفق المؤرخون على أنها لم تتوفر لأحد مثل ما توفرت لمالك، وبهذا رجحوا بأن هذا الحديث هو الحديث صححه الحاكم، والحاكم يصحح بالطريقة التي يصحح بها البخاري ومسلم. هو كتاب يسمى المستدرك، المستدرك معناه أنه يستدرك ما فات على البخاري ومسلم وشرطهما، معناه هذا الحديث صححه الحاكم، واللي صححه الحاكم كان أخرجه البخاري ومسلم. وهذا يقرر بوجهين، أحدهما أنه بطلب تقديمه على مهل الثوري والأوزاعي وليه أبي حنيفة، نعم أنه ما في عصره مثله، لأنه مقدم على مهل الثوري، الثوري هو عالم العراق طبعا، والأوزاعي وليه وأبي حنيفة، وهذا فيه نزاع ولا حاجة إليه في هذا المقام. الثاني أن يقال إن مالكا تأخر موته عن هؤلاء كلهم، فإنه توفي سنة 79 ومائة، وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك، فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم من مالك في ذلك العصر. إذن عن الحديث قد يمكن أن يفسر بنوعين من التفسير، إنه تكون فيه مفاضلة بين مالك والثوري والأوزاعي وليه وأبي حنيفة، وهذا يجر إلى نزاع لا يمكن أن يقطع فيه بالشيء. ولكن اللي لا شك فيه إن بعد موت هؤلاء يعني معاصي مالك الكبار، المالك امتدت به الحياة بعدهم، ولم يكن بعدهم باتفاق أعلم من مالك، هذا هو. فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم من مالك في ذلك العصر، وهذا لا ينازع في أحد من المسلمين، ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك لا قبله ولا بعده، رحل إليه من المشرق والمغرب، رحل إليه من المشرق والمغرب، ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزهاد والملوك، حتى الملوك، لأن كان من المفاخر العلمية أن يقال أخذ عن مالك، يقال هذا أخذ عن مالك، فإذا قالوا أخذ عن مالك فهي مفخرة علمية. فيكفي إن هارون الرشيد جاء ليأخذ عن مالك، وفعلا قرأ عليه الموطأ. إذن عن الطبقات كلها، وأنتم تعرفون بأن أبا جعفر المنصور هو سبب تأليف مالك للموطأ، لأنه قال له أردت أن أكتب كتبك بماء الذهبي ووطئ لي في الفقه كتابا أحمل الناس عليه، وقال له أنا وإياك أعلم من على وجه الأرض وقد شغلني هذا الأمر فوطئ لي في الفقه كتابا. وهارون الرشيد رحل من بغداد حاجا وجاء للمدينة وأخذ عن مالك، أرسل إليه أن يأتيه ليحدثه في مقامه، فرد عليه ما شاء وقرد، قال هذا العلم منكم ووصلنا منكم، يعني أنتم آل البيت، فإن رفعتموه ارتفع وإن وضعتموه اتضع. فقال إذن نأتيك، فأتاه في بيته، خليفة أتى لمالك في بيته فقال حدثني، قال له يا أمير المؤمنين هذا العلم لا يصلح أن يكون للخاصة دون العامة، فلنذهب إلى المسجد فنقرأ فيه ويريد أن يحدثه بالموطأ، فذهبوا إلى المسجد فقال هارون الرشيد لمالك قرأ لي الموطأ، قرأ لي. قالوا أنا ما منذ كذا ما قرأت، اختر من يقرأ لك وأنا أفسر له. فعين هارون من يقرأ له فقرأ وفسر الموطأ. مالك كان شخصيته قوية، كان مهيب، كان يخضع لله ويخضع للعلم، وكان الأمراء كما رأيتم الخلفاء الكبار يعني يستجيبون لطلبه ويمتثلون أوامره. نعم. إذن قلنا رحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزهاد والملوك والعامة. قلنا لماذا؟ لأن حتى الملوك كانوا يفتخرون بأنهم رووا عن, عن, عن الإمام مالك، هذا روى عن الإمام مالك، هذه شهادة علمية كبيرة. وانتشر موطأه في الأرض حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشارا من الموطأ، وأخذ الموطأ عنه أهل الحجاز والشام والعراق، ومن أصغر من أخذ عنه الشافعي ومحمد ابن الحسن وأمثالهما. الشافعي طبعا طالب الإمام مالك ومن أصغر الذين أخذونه، لكن من أنجبهم وأبرزهم، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. ويكفي محمد بن الحسن الشيباني أنه أخذ عنه الإمام الشافعي. وكان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك والحجازيين تمتلئ داره، وإذا حدث عن أهل العراق يقل الناس لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأثبت. سمعتم الجملة هذه؟ شفتوا الجملة هذه؟ محمد بن الحسن طبعا صاحب أبي حنيفة، هو وأبو يوسف اختصا بأبي حنيفة وقال لهما الصاحبان وعالم جليل، ولكنه رحل إلى العراق، رحل إلى الحجاز إلى المدينة ليأخذ عن الإمام مالك مباشرة وأخذ عنه. ولما رجع إلى العراق كان له حلقتان، حلقة في حديث أهل المدينة وعن مالك، وحلقة عن حديث أهل العراق. كان إذا حدث بالحلقة الخاصة عن أهل المدينة تمتلئ الدار، وإذا حدث عن الحلقة الخاصة بأهل العراق يقل الناس. معناه أن الثقة كبيرة في أهل المدينة وفي مالك. وكان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك والحجازيين تمتلئ داره، وإذا حدث عن أهل العراق يقل الناس لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأثبت. وأجل من أخذ عنه الشافعي، وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان، مالك وابن عيينة، سفيان بن عيينة. ولكن ما هو رأيه فيهما؟ ومعلوم عند كل أحد أن مالكا أجل من ابن عيينة، حتى أنه كان يقول إني ومالك كما قال القائل وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزن القناعيسي. هذا ابن عيينة، سفيان بن عيينة العالم الكبير اللي هو أخذ عنه الإمام الشافعي كما أخذ عن مالك. كان إذا سئل عن مالك وأين أنت من مالك يقول مثل ابن اللبون مع البازل، مع البزل القناعيس، معناه البازل، تعرفون البازل من الإبل؟ تعرفون البازل من الإبل؟ البازل هذا الذي اكتمل اكتملت أسنانه، معناه أنه أسقط أسنان اللبن ونبتت له أسنان، اكتمل معناها وصل إلى قوة شبابه وفتوته، بينما مبنو اللبون هذا اللي عنده سنتين وثلاثة لا يستطيع أن يجاري هذا البازل. كذلك أيضا ابن عيينة ضرب هذا المثل، قال أنا معه مع مالك كابن اللبون من البازل، كالحوار الصغير مع الجمل الكبير. ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكباد الإبل في طلب العلم هو العمري الزاهد، مع كونه كان رجلا صالحا زاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه ولا رحلوا إليه، بعيد من هذا. وكان إذا أراد أمرا يستشير مالكا ويستفتيه، كما نقل عنه أنه استشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى الخلافة، فقال حتى أشاور مالكا، فلما استشاره أشار عليه أن لا يدخل في ذلك، وأخبره أن هذا لا يتركه ولد العباس حتى تراق فيه دماء كثيرة. فترة وقع فيها النزاع على خلافة بني العباس، فرشحه بعضهم، فسأل مالك عن ذلك فأشار إليه أنه ما يدخل بذلك. وذكر له ما ذكره عمر بن عبد العزيز لما قيل له ولي القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر طبعا واحد من علماء المدينة السبعة، قال إن بني أمية لا يدعون هذا الأمر حتى تراق في دماؤه كثيرة. صحيح هو على المستوى، ولكن ما يتركه بنو أمية. وهذه علوم التفسير والحديث والهتيا وغيرها من العلوم لم يعلم أن الناس أخذوا عن العمري الزاهد منها ما يذكر، فكيف يقرن هذا بمالك بالعلم ورحلة الناس إليه. ثم هذه كتب الصحيح التي أجل ما فيها كتاب البخاري، وأول ما يستفتح الباب بحديث مالك، وإن كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على حديثه غيره. هذه الشهادة شيء جيد، هو ابن تيمية يعني ذكي في المسألة وفي ملاحظات جيدة، أن البخاري الذي يعتبر كتابه هو أصح كتب الحديث، كان إذا استفتح الباب أول ما يبدأ به مرويات الإمام مالك، لأن هذا صح شيء، وهذا عجيب، هذا جيد جدا. وهو أيضا وبعض المستشرقين يقول بأن البخاري كان عالة على الإمام مالك. البخاري ما كان عالة على أحد، البخاري جمع الحديث من أهله ومن مدارسه ومن رواته وماله، لكن كان مالك من أبرز من أخذ عنه البخاري، هذا الشيء لا خلاف فيه. وهذا كله يشهد لأن مالك يشهد بالتفوق العلمي وبالثقة، وهذه هي أهم شيء، الثقة، أن رواية موثوق بها. قال ثم هذه كتب الصحيح التي أجل ما فيها كتاب البخاري، وأول ما يستفتح به الباب بحديث مالك، وإن كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على حديثه غيره. ونحن نعلم أن الناس ضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلم يجدوا عالما أعلم من مالك في وقته، والناس كلهم مع مالك، وفي المدينة إما موافق وإما منازع، فالموافق لهم عضد ونصير، والمنازع لهم معظم ومبجل عارف بمقدارهم. وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودا من أئمة العلم، وذلك العلمهم أن مالكا هو القائم بمذهب أهل المدينة. نعم، أهل المدينة روايتهم هي صح روايات، ولكن القائم عليها والمرجعية فيها هو الإمام مالك، وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان مذهب أهل المدينة على سائر الأمصار، فإن موطأه مشحون إما بحديث أهل المدينة وإما بما اجتمع عليه أهل المدينة، إما قديما وإما حديثا وإما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا ويقول هذا أحسن ما سمعت. فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة، ولو قدر أنه كان في الأزمان المتقدمة منه وأتبع لمذهب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك. معنى إذا كانت رواية المدينة تزعمها قبل مالك من هو مثل مالك فقد انقطع خبره. ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته أولا لأحاديثه في بعض المسائل، كما ذكر عن عبد العزيز الدراوردي أنه قال له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة: تعرقت يا أبا عبد الله، أي صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة، لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه 10 دراهم أو دينار، بينما النصاب عند الإمام مالك 3 دراهم أو ربع دينار. هو تعرقت معناها أنك أخذت بالقياس، لأن الحديث لأن أهل العراق هم أهل القياس، وأنهم قاسوا أقل المهر على أقل النصاب في السرقة. قال له بأن هذا خروج على مذهب الحديث، لأن مذهب الحديث ما فيه تقدير أبدا للمهر، ما فيه. فمعناه الإمام مالك في هذا خارج على مذهب أهل المدينة، ولهذا قال له تعرقت. لأن الرجل، أنتم تعرفون قصة المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبها، لذلك فقام رجل فقال: إذا لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ومعك شيء تصدقها به؟ فقال: لا، إلا ردائي. قال: إن أعطيتها رداءك بقيت لا رداء لك. قال: هل معك ولو خاتم حديد؟ قال له: التمس ولو خاتم حديد. فرجع الرجل إلى بيته فالتمس فلم يجد شيء. قال: ما وجدت شيء. قال: ومعك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سور سماها. فقال: زوجتك إياها بما معك من القرآن. هذا هو مذهب الحديد. المذهب الحديد لا يحددون شيء في المهر، ولكن مالك وجد أن أبو حنيفة يحدد أقل المهر فقام هو وحدد أقل المهر، ولهذا قالوا له: أنت تعرقت. معناها هذا ما هو مذهب الحديث، هذا ليس مذهب الحديث، هذا مذهب العراق القياس. ولكن هو ابن تيمية أجاب عن هذا، قال: إذا كان قلد العراقيين في هذا أخذ بمذهبه القياس فإنه لم يوافقهم في المقدار. فأبو حنيفة يقول 10 دراهم أو دينار، ومالك يقول 3 دراهم أو ربع دينار، معناها خالفهم في المقدار. ولكن مبدئيا وافقهم، وقلنا بأن السبب ذاك أن مستوى المعيشة كان أرفع هو في العراق من المدينة، لأن العراق في ذلك الوقت كان وقت الثراء، كانت هي العاصمة، والمدينة دونها من الناحية الاقتصادية. قال: وأما مالك والشافعي وأحمد فالنصاب عندهم 3 دراهم أو ربع دينار، كما شاءت بذلك الأحاديث الصحاح. الأحاديث الصحاح ما أظنها في الصداق، ولكن الأحاديث الصحاح قد تكون في نصاب السرقة، لأن هناك أحاديث في نصاب السرقة. أما المهر فأهل الحديث يقول بأنه لا شيء مقدر فيه. إن مثل هذه الحكاية تدل على ضعف أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة، وأنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم، وهذا مشهور عندهم، يعيبون الرجل إذا يعيبون الرجل بذلك، كما قال ابن عمر لما استفتاه عن دم البعوض، وكما قال ابن المسيب لربيعة لما سأله عن عقل أصابع المرأة، ابن عمر استفتاه أهل العراق عن دم البعوض، قال لهم تحلون دم المسلمين وتشكون في تحلون سفك دم المسلمين وتتورعون عن من دم البعوض. إذن عن أهل المدينة ما كانوا يرون بأن أهل العراق قدوة، هذا ما يريد أن يقوله ابن تيمية. ونسبها لابن عمر، ولكن والسائد أنها نسبت للحسن البصري، قال هم تسفكون دم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين وتتبرعون من دم البعوض. وما ثاني فمثل هذا في قول مالك قليل جدا، وأما من معناها مثل هذا في قول مالك معناها بأخذ مذهب أهل العراق والقياس بأنه قليل، وما من عالم إلا وله ما يرد عليه. وما أحسن ما قال ابن خويز منداد في مسألة بيع كتب الرأي والإشارة عليها، لا فرق عندنا بين رأي أصحابنا مالك وغيره من هذا الحكم، لكنه أقل خطأ من غيره. طبعا كتب الرأي هذا كلام قديم، كتب الرأي والاجتهاد، وهذه طبعا لم تكن من الثقة بمثل كتب الحديث والتفسير، ولهذا وقع في البداية فيها خلاف، هذا الخلاف تم تجاوزه، هل يجوز بيعها أو لا؟ كل أهل مذهب قالوا يجوز بيع كتبنا، يجوز لنا أن نشتري كتبنا وأن نبيعها كتب مذهبنا، ولكن ابن خويزمنداد قال كتبنا مثل كتب غيرنا لكن أصحابنا أقل خطأ، معناها نجيز أيضا بيع كتب رأي الحنفية وغيرهم، ولكن كتبنا أصح، فلهذا أكثر جوازا. معناه يرى بأن كتب أصحابهم معناه الحجاز. وأما الحديث فأكثرهم نجد مالكا قد قال به في إحدى الروايتين، وإنما تركه طائفة من أصحابه. هذه مسألة يريد أن يقولها بأن نجد أصحاب عندهم روايات عن مالك تخالف الحديث، وحتى تخالف موطأ الإمام مالك. على سبيل المثال جعلوا اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، هذا في حديثين في الموطأ، لكن المشهور عند المالكية رواية ابن القاسم اللي فيها سد اليدين، هذه رواية، ومعناها أن أصحابه قد ينقلون عنه رواية هي تكون مشهورة ولكنها ليست راجحة. أنتم تميزون بين الراجح والمشهور، الراجح ما عضده الدليل، والمشهور ما كثر أتباعه. احنا عندنا في المذهب المالكي، المشهورة الرواية المشهورة في المذهب المالكي سد اليدين في الصلاة، بينما في كتاب مذهبنا الكتاب الأصلي لمذهبنا في حديثين في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. أما أنا هذا فتوى أفتى بها مالك بعض والله أرواها أرواها أحد تلامذته هذه لا يعتمد عليها، لأن هذه رواية والإمام مالك الموطأ أقرأه للناس 40 سنة وروي عنه بالتواتر، ولكن هكذا وقع عندنا. عندنا هذه أخطاء كثيرة في المذهب المالكي، إن نعدل عن عن عن الموطأ ما نص عليه الموطأ إلى بعض الروايات في المذهب. سبحانك اللهم وبحمدك، انتهى.